لغتي أيا صرحا عظيما تهاوت عند هيبته الصروح لأنت البحر للغواص عشق وأنت الدر للقاصي طموح. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم، أحمده سبحانه وتعالى حمد الذاكرين الشاكرين، وصلي وسلم على نبينا وعلى قرة أعيننا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا مباركا إلى يوم الدين. حياكم الله أحبتي في مجلس جديد نعقده في شرح نظم 100 المعاني والبيان للإمام ابن الشحن الحنفي رحمة الله تعالى عليه. وقد انتهى بنا المسير أحبتي إلى الحديث عن الاستعارة، وعرفنا أن الاستعارة نوع من أنواع المجاز، ولكنه مجاز علاقته المشابهة، المشابهة بين المعنى المجازي وبين المعنى الحقيقي. إذن عرفنا أن الاستعارة نوع من أنواع المجاز، لكنه مجاز مخصوص، مجاز علاقته ماذا؟ المشابهة. هناك عنصر تشابه بين المعنى المجازي والمعنى الحقيقي. هكذا كانت فكرة الاستعارة. ثم منحنا قاعدة وقلنا أن الاستعارة هي في الحقيقة تشبيه متطور، هي في الحقيقة ماذا؟ تشبيه متطور. عندنا مشبه ومشبه به وأداة التشبيه ووجه الشبه. حينما نحذف المشبه وأداة التشبيه ووجه الشبه ونبقي المشبه به، حينئذ نصل إلى الاستعارة. رأيت رجلا أو خطيبا كالأسد، ثم تقول رأيت أسدا يخطب. لاحظوا، هي ابتداء كانت رأيت رجلا أو خطيبا كالأسد، كان تشبيه بحذف المشبه وأداة التشبيه ووجه الشبه، بقيت رأيت أسدا يخطب، فتحول التشبيه إلى استعارة. مدعينا، يعني كيف التشبيه يتطور ليتحول إلى استعارة؟ ما الذي يسوغ لك أن تحذف المشبه وتبقي المشبه به؟ ركزوا في هذه العبارة، ما الذي يسوغ لك أن تحذف المشبه وتبقي المشبه به؟ الذي يسوغ ذلك أننا ادعينا أن المشبه، ادعينا ادعاء أن المشبه أصبح فردا من أفراد المشبه به، بحيث صح أن أطلق المشبه به مريدا به المشبه. فصح رأيت أسدا يخطب، لا يصح أن أقول رأيت أسدا يخطب حتى أقدر ادعاء أن هذا الخطيب الشجاع كأنه أصبح فردا من أفراد الأسود، ثم بعد ذلك أحذف المشبه والخطيب وأبقي الأسد، وأبقي الأسد فأقول رأيت أسدا يخطب. إطلاق الأسد وإرادة الخطيب به لا يصح إلا بعد أن ادعيت أن الخطيب وكأنه أصبح فردا من أفراد الأسود. على هذا بنيت الاستعارة. ثم بعد أن عرفنا الاستعارة وعرفنا أركان الاستعارة وعرفنا التقسيم الأول للاستعارة، وهو التقسيم الوحيد الذي تطرق إليه ابن الشحن رحمة الله عليه، وهو تقسيم الاستعارة باعتبار مكانها أو باعتبار محلها. فقلنا الاستعارة إذا كانت في أسماء الأجناس فهي استعارة أصلية، وأسماء الأجناس عرفنا أنها إما أسماء الأعيان، يعني الأسماء التي وضعتها العرب للأعيان كالشمس والقمر والأسد والحصان وما شابه ذلك، وإما المصادر، هذا المراد بأسماء الأجناس في هذا الباب. وأما إذا كان التجوز في الفعل أو في الوصف المشتق أو في الحرف، فالاستعارة في هذه الحالة تسمى استعارة تبعية وليست استعارة أصلية. إذن هذا التقسيم الأول للاستعارة، وعرفنا أن هذا التقسيم كثير من البلاغيين خاصة من المعاصرين يرون أنه تقسيم قليل الجدوى قليل الفائدة، لابد أن تفهمه لكنه قليل الفائدة والأثر. وهو تقسيم الاستعارة باعتبار موطنها ومكانها إلى استعارة أصلية وإلى استعارة تبعية. اليوم أحبتي سنقسم الاستعارة تقسيما آخر، هذا التقسيم لم يتطرق إليه ابن الشحناء، تطرق إليه الشيخ محمد النصيف، لكنه هو التقسيم الأهم والأبرز حقيقة في باب الاستعارة ويهتم به البيانيون جميعا. قبل أن ننتقل إلى هذا التقسيم، بقي علينا أن نشرح العبارة الأخيرة والمصطلح الأخير الذي تطرق إليه ابن الشحنة في باب الاستعارة. في البيت 86-87 قال ابن الشحنة: يجعل ذا كدعاء أوله وهياء اسم جنس استعير له أصلية أو لا فتابعية وإن تكن ضدا تهكمية. في آخر محاضرة من المحاضرات شرحنا ما معنى يجعل ذا كدعاء أوله، وعرفنا ما معنى وهياء اسم جنس استعير له أصلية أو لا فتابعية، وهو تقسيم الاستعارة إلى استعارة أصلية إذا كانت في أسماء الأجناس، وإلى استعارة تبعية، طبعا هي تبعية وسماها تابعية لضرورة النظم، كأنه أشبع تبعية، أشبع فتحة الباء فأصبحت ألفا فتابعية، أو عفوا فتحة التاء أشبع فتحة التاء فأصبحت معه ألفا تابعية، من أجل أن يصلح معه النظم والسياق، وإلا فهي تبعية بتاء بعدها باء مباشرة من دون ألف في المنتصف. إذن هذا كان تقسيم الاستعارة إلى استعارة أصلية وتبعية، وتطرقنا إليه في المحاضرة السابقة. اليوم بقي علي الشطر الأخير من البيت 87 قوله: وإن تكن ضدا تهكمية. الاستعارة التهكمية، بسم الله، الاستعارة التهكمية في الحقيقة عبتي هي تفريع مختصر، يعني تفريع يسير من تفاريع باب الاستعارة. الآن أحبتي حتى نفهمها باختصار وبسهولة، الاستعارة قلنا ما تعريفها؟ مجاز علاقته المشابهة، وجود تشابه بين المعنى المجازي وبين المعنى الحقيقي، هذه هي الاستعارة، مجاز علاقته المشابهة. أحياناً وهذا باستقراء كلام العرب وجده البيانيون، أحياناً تأتي الاستعارة على سبيل التهكم، أحياناً تأتي الاستعارة على ماذا؟ على سبيل التهكم. والاستعارة التهكمية هي مجاز علاقته نقيض المشابهة، نقيض المشابهة. شوف العكس، احنا فكرة الاستعارة قائمة على أنها مجاز علاقته ماذا؟ المشابهة. الاستعارة التهكمية هي بالعكس، مجاز علاقته نقيض المشابهة، والقصد منها التهكم، ولذلك سميت استعارة تهكمية. تمام، دعوني أذهب إلى السبورة حتى نكتب تعريف الاستعارة التهكمية ونفهم المراد منها. إذن أحبتي، الاستعارة التهكمية، ما هي الاستعارة التهكمية وما هي علاقتها بالاستعارة بمفهومها الأصلي؟ الاستعارة التهكمية أحبتي، نكتب تعريفها ابتداء، الاستعارة التهكمية قل هي مجاز علاقته نقيض المشابهة. لاحظوا تعريف الاستعارة التهكمية معاكس تماما لتعريف الاستعارة بالمعنى الذي قررناه ابتداء. الاستعارة بالمعنى الذي قررناه ابتداء كانت مجاز علاقته المشابهة، الاستعارة التهكمية مجاز علاقته نقيض المشابهة، والغرض من الإتيان بها التهكم، والغرض من الإتيان بها ماذا؟ التهكم، يعني الاستهزاء بالآخر، لذلك سميت استعارة تهكمية. طيب إيش صورتها يا شيخ؟ انظروا في هذا المثال، جاء رجل جبان، جاء رجل جبان إلى مجلسي، فقلت متهكما أمام الناس: جاء الأسد. إيش قلت؟ جاء الأسد. تمام؟ جاء الأسد. إحنا نعرف الاستعارة الأصلية الطبيعية بمعناها الحقيقي للاستعارة أن الاستعارة مجاز علاقته المشابهة، في هناك مشابهة بين المعنى المجازي وبين المعنى الحقيقي، فكانت عندنا كلمة الأسد في الاستعارة الحقيقية تطلق على ماذا؟ مجازا على الرجل الشجاع، صح؟ لأنه معناها الحقيقي هو الحيوان المفترس، ومعناها المجاز الرجل الشجاع، والعلاقة بين المعنى المجازي والمعنى الحقيقي علاقة المشابهة في صفة الشجاعة، صفة الشجاعة موجودة في الحيوان المفترس وموجودة في الرجل الشجاع. لكن في هاي الحالة التي نحن فيها الآن، الذي أتى إلى المجلس رجل جبان، رجل ماذا؟ جبان. فأردت أن أتهكم به، فماذا قلت؟ قلت جاء الأسد. طبعا تهكما. في هذه، في هذا المثال الأسد أطلق وأريد به ماذا؟ هل أريد به الرجل الشجاع؟ كلا، أريد به الرجل الجبان. أطلق الأسد وأريد به الرجل الجبان. إذن المعنى المجازي للأسد في هذا المثال الرجل الجبان. طب ما هو العلاقة بين المعنى المجازي وهو الرجل الجبان والمعنى الحقيقي وهو الحيوان المفترس؟ علاقة النقيض، أليس كذلك؟ أو سميها علاقة الضدية. إن الحيوان المفترس وهو المعنى الحقيقي لكلمة الأسد فيه صفة الشجاعة، والمعنى المجازي لكلمة الأسد وهو الرجل الجبان خالي من صفة الشجاعة، بل فيه نقيضها أو ضدها، فيه صفة الجبن. فيه صفة الجبن. إذن المعنى الحقيقي علاقته بالمعنى المجازي علاقة ضدية وتناقض، لأن المعنى الحقيقي فيه صفة الشجاعة والمعنى المجازي فيه الصفة النقيض لها وهي صفة الجبن. فإطلاق الأسد وإرادة الرجل الجبان هذه تسمى استعارة تهكمية، لأن مبناها على نقيض المشابهة، وأردت أن أتهكم بها بالشخص القادم. في القرآن الكريم نأخذ مثال على استعارة تهكمية من كتاب الله سبحانه وتعالى. الله سبحانه وتعالى حينما تكلم عن أهل النار وحين يلقيهم في نار جهنم، الآن جاءت الآية في سورة الدخان تقول ذق إنك أنت العزيز الكريم. الله سبحانه وتعالى يستهزئ بهم، هؤلاء الذين جحدوا حق الرب سبحانه وتعالى في هذه الدنيا واستهزئوا بآيات الله في هذه الحياة، وغرتهم الحياة الدنيا وكانوا يستهزئون بالدين ويسخرون من المؤمنين. يأتي يوم القيامة، يوم الجزاء، يوم الاستيفاء، فالله سبحانه وتعالى يتهكم بهم ويستهزئ بهم كما استهزئوا بالمؤمنين في هذه الحياة الدنيا، فيقول لهم وهم في نار جهنم ذق إنك أنت العزيز الكريم. ذق إنك أنت العزيز الكريم. الآن أحبتي هذا خطاب لمن؟ للكافر الملقى في نار جهنم. ذق عذاب جهنم إنك أنت العزيز الكريم. برأيكم كلمة العزيز الكريم من مراد منها هنا؟ بالتأكيد المراد بها التهكم بهذا الكافر. العزيز الكريم ما معناها الحقيقي؟ العزة والكرامة تدل على الرفعة والكرامة، هذا المعنى الحقيقي للعزيز الكريم، الرفعة والكرامة. لكن هنا العزيز الكريم أطلقت على معنى مجازي وهو الذل والهوان لهذا الشخص، أليس كذلك؟ إطلاق العزيز الكريم على المعنى المجازي وهو الذل والهوان تسمى استعارة تهكمية. لماذا؟ لأن ما هي العلاقة بين المعنى المجازي لكلمة العزيز الكريم والمعنى الحقيقي للعزيز الكريم؟ العزيز الكريم معناها الحقيقي الرفعة والكرامة، ومعناها المجازي الذي استخدمت فيه هنا الذل والهوان. طب ما هي العلاقة بين الذل والهوان والرفعة والكرامة؟ إيش العلاقة؟ علاقة الضدية، أليس كذلك؟ علاقة التناقض. الرفعة والكرامة تختلف تماما وتعاكس تماما الذل والهوان. فاستخدام اللفظة الموضوعة للرفعة والكرامة وإرادة الذل والهوان بها، هذا أكيد ليس على حقيقته بل هو مجاز. أي شكل من أشكال المجاز؟ مجاز من قبيل الاستعارة. أي شكل من أشكال الاستعارة؟ الاستعارة المراد منها التهكم، لأن الاستعارة الأصلية بمعناها الأصلي مجاز علاقته المشابهة. هنا في هذه الأمثلة الأمر عم يحدث بشكل معاكس، ليست علاقة المشابهة هي التي تحكم المعنى المجازي والمعنى الحقيقي، بل بالعكس علاقة نقيض المشابهة أو ضد المشابهة. فالمعنى المجازي يكون مناقضا للمعنى الحقيقي. فإذا أردت أن تعرف نوع الاستعارة، هل هي استعارة على معناها الحقيقي الأصل المعروف ولا هي استعارة تهكمية؟ انظر في نوع العلاقة بين المعنى المجازي والحقيقي. إذا كانت العلاقة المشابهة هي الاستعارة على معناها الأصل الحقيقي، إذا كانت العلاقة هي نقيض المشابهة والمراد منها التهكم فهي استعارة تهكمية. تمام؟ إذن هذه الاستعارة التهكمية التي ختم بها ابن الشحنة كلامه في باب الاستعارة. نحن الآن أحبتي لابد ننتقل إلى تقسيم آخر في باب الاستعارة، لأنه تقسيم مهم جدا وينبغي على الطالب المبتدئ أن يعرفه، وهذا التقسيم ستجدونه كثيرا يتردد في كتب التفسير، بل حتى في كلام الأصوليين في أصول الفقه، تجدونه أيضا في كتب العقائد، تجدونه في كتب اللغة وفي لغة الأدب. تقسيم شهير جدا للاستعارة، وهو تقسيم الاستعارة تصريحية، هذا النوع الأول، وهذه الأقلام رقيقة جدا. استعارة تسمى استعارة تصريحية واستعارة مكنية. طبعا انتبهوا، هناك باب ثالث من أبواب علم البيان هو باب الكناية، هذا باب سنأتي إليه، لم نتطرق إليه بعد، ما زلنا في باب المجاز ونتكلم في قسم الاستعارة. نتكلم الآن عن تقسيم الاستعارة إلى استعارة تصريحية تحقيقية، بعض تسميها تصريحية تحقيقية، واستعارة مكنية. الاستعارة المكنية تختلف تماما عن الكناية بسبب تشابه الأسماء أو تشابه الأحرف في كلمة مكنية وكناية، وجد كثير من الطلبة يخطئ فيها، يظن أن الاستعارة المكنية هي نفس الكناية. لا، الكناية هي فن ثالث من فنون البيان، هذا لم نأتي إليه، سنشرح فيه إن شاء الله عما قريب، لكن نحن الآن نتكلم عن الاستعارة المكنية، هذا نوع من أنواع الاستعارات. إذن تنقسم الاستعارة أحبتي في التقسيم الشهير المعروف إلى استعارة تصريحية واستعارة مكنية. استعارة تصريحية واستعارة إيش؟ مكنية. حفظنا المصطلحات؟ هذا مهم جدا، لماذا أركز المصطلح؟ أريد أن يدخل في ذهنك الآن. الاستعارة تنقسم إلى استعارة تصريحية وإلى استعارة مكنية. طب باعتبار ماذا تنقسم إلى هذا التقسيم؟ أستطيع أن أقول باعتبار الطريقة التي وقعت فيها الاستعارة، باعتبار الطريقة التي وقعت فيها الاستعارة. الآن أحبتي ركزوا معي، لما شرحنا الاستعارة شرحت لكم ابتداء كيف شرحتها، قلت الاستعارة هي تشبيه متطور، أليس كذلك؟ بل الاستعارة تشبيه متطور. كيف يعني تشبيه متطور؟ قلنا التشبيه أنت تذكر عندك مشبه وعندك مشبه به، هذا الركن الأول هذا الركن الثاني، وعندك أداة تشبيه ووجه الشبه. ممتاز؟ ابتداء لما فهمتكم الاستعارة ماذا قلت لكم في الاستعارة؟ كيف الاستعارة تشبيه متطور؟ قلت لكم أننا في الاستعارة نحذف أداة التشبيه، طبعا الكاف كأن غيرها من أدوات التشبيه المهم، نحذف أداة التشبيه، نحذف وجه الشبه، ونحذف المشبه، ونبقي المشبه به مع قرينة تدل على وجود التجوز، مع القرينة التي تدل على وجود التجوز، وأن المشبه به حينما أطلق لم يرد منه معناه الحقيقي وإنما أريد منه المعنى المجازي. فحينما قلنا رأيت، هذا انتهى تماما، رأيت خطيبا كالأسد، حينما قلت رأيت خطيبا كالأسد قلنا هذا تشبيه أليس كذلك؟ كيف أطوره إلى استعارة؟ لابد أحذف أداة التشبيه وهي الكاف، لابد أحذف المشبه وهو كلمة خطيب، وأبقي المشبه به، فأقول رأيت أسدا. لكن الآن لابد آتي بقرينة تدل على أن كلمة أسد وهي المشبه به حينما أطلقت في هذه الجملة لم يرد منها معناها الحقيقي الحيوان المفترس، وإنما أردت بها المشبه، صح؟ أنا أبقيت المشبه به، لكنني أصبحت، لاحظوا كيف، حتى تفهموا الفرق بين التشبيه والاستعارة، حينما قلت لكم أن التشبيه دلالته دلالة مطابقة، بينما الاستعارة دلالته مجازية، لأنني حينما كنت أقول ابتداء رأيت خطيبا كالأسد، خطيبا معناها على الحقيقة، وكلمة كالأسد الكاف للتشبيه، والأسد على معناها الحقيقي الحيوان المفترس، لكن حينما تطور التشبيه إلى استعارة أصبحت كلمة أسد لا تدل على الحيوان المفترس، بالعكس أصبحت تدل على الرجل الشجاع الذي يخطب، لكن لا بد أن آتي بقرينة لتدلل على أن كلمة أسد هنا ليست على معناها الحقيقي الحيوان المفترس، بل المراد منها المعنى المجازي وهو الرجل الشجاع أو الخطيب الشجاع وهو المشبه في الحقيقة، صح؟ فإذا رأيت أسدا يخطب، هذه قرينة مهمة جدا في هذا السياق. هكذا كانت فكرة الاستعارة التي صورتها لكم، أليس كذلك؟ الآن سأقول لكم معلومة، هذا النمط من الاستعارة الذي يحذف فيه المشبه ويبقى المشبه به مع وجود قرينة تدل على أن المشبه به لم يرد منه معناه الحقيقي وإنما معناه المجازي، هذا الشكل من الاستعارة يسمى عند البيانيين استعارة تصريحية، يسمى استعارة ماذا؟ استعارة تصريحية، هذه هي الاستعارة التصريحية. أنا شرحت لكم ابتداء ولكنني لم أقل لكم أنها تسمى استعارة تصريحية، قلت لكم هذه هي الاستعارة. الآن نعم أتخصص أكثر معكم وأقول لكم هذا الشكل الذي شرحته لكم الاستعارة ابتداء يسمى الاستعارة ماذا؟ التصريحية التحقيقية، تسمى تصريحية وتسمى تحقيقية. الآن أحبتي اليوم سنتعلم نوع آخر من أنواع الاستعارات وهو الاستعارة المكنية، وأمر سهل جدا، أمر سهل جدا لكن شيء من التركيز. في الاستعارة التصريحية احنا كنا ايش نحذف؟ نحذف المشبه ونبقي المشبه به مع قرينة تدل على ماذا؟ على أن المشبه به لم يرد منه معناه الحقيقي وإنما معناه المجازي. في الاستعارة المكنية سنفعل العكس، سنفعل ماذا؟ سأفعل العكس. في الاستعارة المكنية عندنا مشبه وعندنا مشبه به، تمام؟ ماذا سأحذف؟ سأحذف العكس، سأحذف المشبه به. إيه؟ كيف شخص ستصبح استعارة؟ انتظر، عليك أن تفهم طريقة البيانين، تحذف المشبه به وتبقي المشبه، تبقي ماذا؟ المشبه، لكنك ركزوا معي في هذه الكلمة، لابد بعد حذفك للمشبه به وإبقاء المشبه لابد وأن تذكر شيئا من لوازم المشبه به ليدلل على الاستعارة، ليدلل على الاستعارة. إذا تحذف المشبه به وتبقي المشبه لكنك زائد ذكر شيء من لوازم أو آثار المشبه به لتدلل على الاستعارة، لتدلل على ماذا؟ على الاستعارة. لا تستعجل، لأن أحبتي في الحقيقة لأنكم في مرحلة الابتداء لا أريد أن أقحمكم في خلاف، هناك في الحقيقة خلاف بين البيانيين، خلاف في الاستعارة المكنية. هل تعلمون أن بعض البيانيين يقول الاستعارة المكنية هي ليست من باب الاستعارة أصالة، حتى لو سميناها استعارة مكنية يقولون هي ليست من باب الاستعارة، بل البعض يلحقها بباب التشبيه الذي درسناه سابقا. البعض يقول الاستعارة المكنية ليست استعارة أصلا، لأن الاستعارة أنت شرحت يا شيخ، الاستعارة تشبيه متطور تدعي فيه أن المشبه أصبح فردا من أفراد المشبه به، بحيث يصح أن أطلق المشبه به مريدا به المشبه، هذه الفكرة التي أصلتها لنا، تمام؟ أدعي أن المشبه فرد من أفراد المشبه به ثم بعد ذلك يصح أن أطلق المشبه به مريدا به المشبه بعد وجود هذا الادعاء. لكنك في الاستعارة المكنية الأمر بالعكس، أنت تحذف المشبه به وتبقي لنا المشبه، وتبقي لنا ماذا؟ المشبه. فكيف إذن سيحصل ادعاء أن المشبه فرد من أفراد المشبه به؟ كيف سيحصل ذلك؟ كيف سيتحول التشبيه إلى استعارة؟ باختصار هناك خلاف بين البيانين. البعض يقول الاستعارة المكنية لا، هي ليست من قبيل الاستعارة أصلاً، وإن سميت استعارة مكنية بل هي من قبيل التشبيه، هي تشبيه، تشبيه حذف منه المشبه به. يقولون هي تشبيه، تماماً التشبيه الذي ذكرناه سابقاً، تشبيه حذف منه المشبه به وأداة التشبيه، حذف المشبه به وأداة التشبيه وبقي المشبه، ما ذكر لازم من لوازم المشبه به للدلالة على التشبيه. الذين قالوا إنها تشبيه إيش وجهة نظرهم؟ قالوا في الاستعارة المكنية المشبه لم يدعى أنه فرد من أفراد المشبه به، لم يدعى أنه فرد من أفراد المشبه به، لذلك لم تحصل استعارة، فهي إذن تشبيه لكن حذف المشبه به. الذي سنسير عليه أحبتي ونختاره الآن، لا، أن الاستعارة المكنية هي نوع من أنواع الاستعارات وليس التشبيه، شكل من أشكال الاستعارات وليست تشبيها، وفيها نفس فكرة الاستعارة. كيف؟ أن المشبه ادعي أنه فرد من أفراد المشبه به، ادعي أنه فرد من أفراد المشبه به، لكننا بعد هذا الادعاء، بعد أن ادعينا أن المشبه هو فرد من أفراد المشبه به، بدلا من أن نحذف المشبه ونبقي المشبه به كما هي الحالة الأصلية، كما هي الحالة في الاستعارة التصريحية، فعلنا العكس. بعد أن ادعينا أن المشبه فرد من أفراد المشبه به، حذفت المشبه به وأبقيت المشبه، ولكن حتى أثبت ادعائي، حتى أثبت ادعائي أني ادعيت أن المشبه فرد من أفراد المشبه به، كان لزاما علي أن أبقي ذكر شيء من لوازم وآثار المشبه به. ذكر شيء من لوازم وآثار المشبه به مع المشبه دليل على أنك ادعيت ابتداء أن المشبه هو فرد من أفراد المشبه به، فاللوازم والآثار التي تتعلق بالمشبه به تتعلق بالمشبه لأنه فرد من أفراد المشبه به ادعاء. طيب نأخذ مثال يتضح المقال، نأخذ مثال ونذهب إلى أبي ذؤيب الهذري، الشاعر الهذري المشهور، وديوانه وأشعاره هي التي تواجهكم ابتداء من يقرأ ديوان الهذريين. أول قصائد تواجه قصائد أبي ذؤيب الهذري، وهذا الرجل مات له 10 من الأبناء، مات له 10 من الأبناء، واحدا تلو الآخر، فشمت به الشامتون، فأعطى قصيدة فخمة جدا يظهر فيها تجلده وصبره على مصائب هذه الحياة الدنيا، يظهر بها تجلده وصبره وأنه يصبر على ما ابتلي به وما حل به وإن كان هناك مرارة وصعوبة. 10 من الأبناء فقدهم واحدا تلو الآخر، فأعطى قصيدة كما قلنا مشهورة جدا تجدونها في ديوان الهذريين، فيها بيت مشهور جدا هو الذي سنتكلم عنه الآن، وهو البيت الذي يقول فيه: وإذا المانية أنشبت أظفارها ألفيت كل تميمة لا تنفع، لا تنفع. وإذا المنية أنشبت أظفارها ألفيت كل تميمة لا تنفع. الآن أحبتي ركزوا في المقطع الأول، في الشطر الأول، يقول أبو ذؤيب الهذري: وإذا المنية أنشبت أظفارها، وإذا المنية أنشبت أظفارها. ركز في هذا البيت وتأمل. برأيكم أبو ذؤيب الهذري بماذا صور المنية؟ المنية هي الموت، المنية الموت. ماذا صوره؟ قال وإذا المنية أنشبت أظفارها. أبو ذؤيب الهذلي يصور لنا المنية وهي الموت على أنها وحش كاسر يدخل أظفاره في فريسته، يدخل مخالبه في فريسته، أليس كذلك؟ إذن هذا الذي فعله أبو ذؤيب، صور المنية كأنها وحش كاسر. هذا الوحش الكاسر له أظفار ومخالب يدخلها في الفريسة. لاحظوا ماذا فعل أبو ذؤيب الهذلي حتى وصل إلى هذا البيت، حتى تفهموا كيف الاستعارة المكنية تنبني. شبه المنية، شبه المنية، المنية المشبه به، المشبه عفوا، المنية هي المشبه، شبهها بماذا؟ بوحش كاسر. إذن الوحش الكاسر هو المشبه به. هل الوحش الكاسر ذكر في البيت؟ وإذا المنية أنشبت أظفارها. الوحش الكاسر وهو المشبه به لم يذكر في البيت، وإنما الذي ذكر في البيت هو المشبه المنية. لكن ماذا فعل؟ بعد أن حذف المشبه به وهو الوحش الكاسر، أبقى شيئا من لوازمه، من آثاره، من متعلقاته، سميها كما تشاء، أبقى شيئا من لوازمه ومن متعلقاته وهي الأظفار. فالأظفار والمخالب هي في الحقيقة ليست للمنية، الأظفار والمخالب هي للوحش الكاسر. فلما حذف المشبه به أبقى شيئا من لوازمه مذكورا في السياق مع المشبه ليدلل على وقوع هذه الاستعارة، فقال وإذا المنية أنشبت أظفارها. كلمة أظفارها مهمة جدا، أظفارها هي لازم من لوازم المشبه به المحذوف، ذكر في الجملة وفي السياق ليدلل على وجود الاستعارة. ليدلل على ماذا؟ ليدلل على أنك كمتكلم كأبي ذؤيب الهذلي ماذا فعلت؟ جعلت المنية ادعاء فرد من أفراد الوحوش الكاسرة. جعلت المنية، هذا ظاهر؟ جعلت المنية ادعاء فرد من أفراد الوحوش الكاسرة، وهذه فكرة الاستعارة، لابد أن تدعي أن المشبه فرد من أفراد المشبه به. وقع هذا الادعاء، ادعيت أن المنية فرد من أفراد الوحوش الكاسرة. لكن بدلا من أن أذكر كلمة الوحش الكاسر مريدا بها المنية كما هو الحال في الاستعارة التصريحية، في الاستعارة التصريحية، يعني كيف يمكن أجعل هذا البيت استعارة تصريحية؟ أن أحذف المنية وأبقي كلمة الوحش الكاسر، هي استعارة تصريحية، أبقيت المشبه به. لا، في الاستعارة المكنية الأمر بالعكس، حذفت المشبه به وهو كلمة الوحش الكاسر وأبقيت المشبه، لكن مع المشبه ذكرت لازم وأثر من آثار المشبه به لأدلل على وقوع الاستعارة، لأدلل بهذا الأثر على أني كمتكلم قدرت في التقدير وادعيت ادعاء أن المنية هي فرد من أفراد الوحوش الكاسرة، ثم بعد أن قدرت هذا التقدير حذفت المشبه به وأبقيت لازمه وهو الأظفار، وذكرت الأظفار مع ايش؟ مع المنية، فكأن المنية أنا ادعيت أنها من أفراد الوحوش الكاسرة، فبما أن المنية ادعاء أصبحت فردا من أفراد الوحوش الكاسرة، إذن هي لها أظفار، إذن هي لها أظفار كما أن للوحوش الكاسرة أظفار، وهذا كله ادعاء حتى تكتمل الصورة. وضحت فكرة الاستعارة المكنية؟ وإذا المنية أنشبت أظفارها، شبه المنية، هكذا تقول، شبه المنية بوحش كاسر، ثم حذف المشبه به بعد أن ادعى أن المشبه فرد من أفراده، وأبقى لازما من لوازمه، وأبقى لازما وأثرا من آثار المشبه به لتدلل على الاستعارة. الآن ركزوا معي تركيز يسير ومختصر، هذا اللازم، هذا الأثر الذي أبقيناه من آثار المشبه به له اسم عند البلاغيين والبيانيين، هذا اللازم والأثر الذي أبقيناه للمشبه به يسمى استعارة تخييلية. استعارة إيش؟ تخييلية. يسمعون الخط مش بزيادة، لأن الأقلام لا تساعد كثير. تخييلية. ركزت معنا؟ إذا حذف المشبه به وأبقينا المشبه مع ذكر أثر أو لازم من لوازم المشبه به، هذه الاستعارة تسمى استعارة مكنية، ليست استعارة تصريحية. لأنه لاحظوا لماذا سميت استعارة مكنية؟ لأنه الاستعارة فيها شيء من أشكال الكناية، أنت لم تصرح بالاستعارة، بخلاف الاستعارة التصريحية حينما قلت رأيت أسدا يخطب. أنا هنا الاستعارة واضحة بشكل جلي، أنني استعرت المشبه به وأطلقته على المشبه، رأيت أسدا يخطب. لكن هنا وإذا المنية أنشرت أظفارها، المشبه به محذوف، فالاستعارة ليست صريحة واضحة. ادعاء أن المشبه أصبح فردا من أفراد المشبه به ليس واضحا جليا هنا، ليس واضحا جليا، وإنما الذي دلل عليه وجود أثر أو لازم من لوازم المشبه به هو الذي دلنا على وقوع الاستعارة، ولا بدون هذا اللازم لم أعرف وقوع الاستعارة. هذه الاستعارة التي يحذف فيها المشبه به ويبقى المشبه مع أثر من أثار المشبه به تسمى في الجملة استعارة مكنية. واللازم والأثر الذي نبقيه من آثار المشبه به له مصطلح خاص عند البيانيين يسمونه استعارة تخيلية، هكذا يسمونه استعارة ماذا؟ تخيلية. هذا اللازم وهذا الأثر يسمى استعارة تخيلية. إذن كل استعارة مكنية لابد معها من وجود استعارة تخيلية. بدنا نحفظ هذه القاعدة، كل استعارة مكنية لابد أن يوجد فيها استعارة تخيلية. لماذا؟ لأن الاستعارة التخيلية ما هي؟ هي اللازم أو الأثر الذي نبقيه من أثار المشبه به ونذكره مع المشبه ليدلل على وجود الاستعارة. فكل استعارة مكنية لابد أن يكون معها استعارة تخيلية على الصحيح من كلام البيانيين. طب نأخذ مثال آخر استعارة مكنية، نأخذ مثال آخر، لكن نريد أن نشرب كأس ماء. خلوا الكاميرا على السبورة، مشكلة. بسم الله. طيب بسم الله. نأخذ مثال آخر على استعارة مكنية. في معلقة لبيب الربيع رضي الله تعالى عنه يقول: وغدات ريح قد كشفت وقرة إذ أصبحت بيد الشمال زمامها. وغدات ريح قد كشفت وقرة إذ أصبحت بيد الشمال أو بيد الشمال زمامها. بيد الشمال زمامها. يقول: وغدات ريح، أي وفي يوم ذي ريح شديدة وقرة، القرة هو البرد الشديد. يقول: وغدات ريح قد كشفت وقرة. كشفت أي رفعت الكرب والبلاء عن الفقراء والضعفاء في مثل هذه الأيام. طبعا القصيدة طويلة، لها ما قبل ولا ما بعدها، فلن تكتمل لكم الصورة حتى تقرأوا المعلقة كاملة، لكن هنا أنا فقط حتى نفهم كيف وقعت الاستعارة المكنية. فيقول: في الأيام الباردة التي فيها ريح شديدة أنا أكشف الهم عن الضعفاء وعن الفقراء وعن المساكين والأرامل. تمام؟ هذا الذي يريد أن يقوله. وغدات ريح قد كشفت، أي كشفت الفقر والضعف ورفعت الهم والبلاء عن الفقراء والمساكين. وغدات ريح وقرة، يعني في يوم ذي ريح وذي قرة ببرد شديد كشفت فيه الهم. هذا اليوم ما زال يكمل وصفه، لأن الشعراء أحبتي الشعراء خاصة من شعراء الجاهليين تجدون عندهم مهارة عالية جدا في تصوير المشهد. يريد أن تحيا أيها القارئ وأيها السامع في المشهد بأكمله، تأخذ الصورة بأجلى وأوضح وأبهى تفاصيلها. فهو الآن يريد أن يرسم لك لبيد بن ربيعة. طبعا لبيد بن ربيعة شاعر صحابي جليل أدرك الجاهلية وأدرك الإسلام وكان من المعمرين وعاش 120 عاما، 60 سنة في الجاهلية و60 سنة في الإسلام، وله معلقات. وقيل أنه بعدما أسلم لم يقل بيتا قط، بعدما أسلم لم يقل بيتا قط. وكانت عائشة رضي الله عنها تحفظ 12,000 من قصائده، 12,000 بيت من قصائده. تصوروا إن حتى تعرفوا الصحابة كانوا يحفظون قصائد الجاهليين. فيا طالب العلم، إياك أن يخدعك شخص ويقول لك هذه القصائد لا تليق أو فيها من الكلام الذي لا يرضي أو ما لا ينبغي. هذا كلام لا يخرج من إنسان عالم وإنسان يعرف قيمة كلام العرب القديم ودوره في فهم القرآن الكريم والسنة وفي فصاحة اللسان وبيانه. عائشة كانت تحفظ 12,000 بيت من أبيات لبيد بن ربيعة، فقط من أبيات لبيد بن ربيعة رضي الله تعالى عنها. المهم، فيقول انظر كيف يرسم المشهد. يرسم لك هذا اليوم الشديد البرودة، الرياح العاتية. يقول وغدات ريح قد كشفت وقرته، إذ أصبحت بيد الشمال زمامها، إذ أصبحت بيد الشمال أو بيد الشمال زمامها. الشمال هي الريح القادمة من جهة الشمال، تسمى ريح الشمال. إذن الشمال إيش هي؟ اسم من نوع من أنواع الرياح، اسمه رياح الشمال. الشمال إذا ما هو نوع من أنواع الرياح. تمام. يقول إذ أصبحت بيد الشمال زمامها. الضمير في زمامها اختلف طبعا شراح المعلقات على ماذا يعود، وأقرب شيء والله تعالى أعلم أنه يعود على الغداء، يعود على الغداء. يعني أصبحت بيد الشمال زمام هذه الغداء، أي هذا اليوم، هذه الغدوة. من الذي يقود زمامها؟ ريح الشمال. فهمنا المعنى؟ إذ أصبحت بيد الشمال زمامها، رياح الشمال هي التي تقود زمام هذه الغدوة، هي التي تملكها وتأسرها. طيب عندما تقول رياح الشمال هي التي بيدها زمام هذه الغدوة، أنت في الحقيقة ماذا فعلت؟ ركز معي فيما أعبر به. أنت تقول هذه الغدوة زمامها أي حبلها بيد رياح الشمال. أنت ماذا فعلت برأيك؟ أنت في الحقيقة شبهت رياح الشمال، هكذا أنت فعلت من دون أن تشعر. ترى أحيانا بعضكم يتكلم بهذا الكلام الذي تكلمت به وهو لا يفهم ما الذي فعله. أنت شبهت رياح الشمال بإنسان، صح؟ شبه رياح الشمال بإنسان، صح؟ رياح الشمال مشبه والإنسان مشبه به. شبه رياح الشمال بإنسان. هذا الإنسان من آثاره ومن لوازمه له يد، بهذه اليد يقود الزمام، يقود الحبل، يقود الحبل. فإذا هو شبه رياح الشمال بإنسان له يد يقود بها ويأخذ بها الزمام الحبل ليوجهه حيث شاء. فماذا فعل؟ حذف المشبه به وهو الإنسان وأبقى المشبه وهو رياح الشمال. أبقى المشبه وهو رياح الشمال وحذف المشبه به وهو الإنسان. لكن لما حذف المشبه به قلنا شرط الاستعارة المكنية أن يكون معها استعارة تخيلية. إيش يعني؟ أن يبقي لازما أثرا من آثار المشبه به مذكورا مع المشبه. فإيش الأثر الذي ذكره من آثار ولوازم المشبه به؟ اليد. أبقى ذكر اليد. فالإنسان من لوازمه ومن آثاره وجود اليد له، فأبقى ذكر اليد. لذلك لاحظ إيش قال؟ إذ أصبحت بيدي. كلمة بيدي هاي استعارة تخيلية. كلمة بيدي أي استعارة تخيلية، لأن الاستعارة التخيلية هو اللازم أو الأثر الذي يذكره المتكلم من آثار المشبه به المحذوف. بيد الشمال، فجعل للشمال لرياح الشمال، وأنا أفتح الشين، رياح الشمال أبقى لرياح، أو جعل لرياح الشمال يدا، هذه اليد بها تقود رياح الشمال الزمام لهذا اليوم. وفي الحقيقة لو أننا تأملنا ودققت معكم أكثر وأكثر سنجد هناك أمر آخر، سنجد أنه شبه الغداء بماذا؟ شبه الغداء بأنها ناقة أو راحلة، أليس كذلك؟ لو دققنا أكثر وأكثر يمكن أن نستخلص استعارة أخرى، أنه شبه الغداء هذه الغدوة شبهها بأنها راحلة دابة. طب وين الاستعارة يا شيخ؟ يلا بديك واحد ذكي، أين الاستعارة المكنية هنا؟ أنت تقول في استعارة مكنية أخرى يا شيخ في البيت، أنه شبه هذه الغدوة بأنها راحلة. طيب شبه الغدوة بأنها ناقة، بأنها راحلة، حذف المشبه به وهي كلمة الراحلة وأبقى شيئا من لوازم الراحلة. ما هو الشيء الذي من لوازم الراحلة الذي ذكره في البيت؟ الزمام، الحبل الذي تقاد به الراحلة، هذا شيء وأثر من آثار الراحلة. فهو شبه الغداء بأنها راحلة ثم حذف المشبه به وهو الراحلة وأبقى أثرا من آثارها وهو ماذا؟ الزمام الذي تقاد به الراحلة. لذلك قال إذ أصبحت بيد الشمال زمامها، فقوله بيد الشمال هي استعارة مكنية أولى، وزمامها هذه استعارة مكنية ثانية. الاستعارة المكنية الأولى شبه فيها رياح الشمال بإنسان ثم حذف الإنسان وأبقى اليد على أنه لازم من لوازمه، وشبه الغداء هذا اليوم بأنه راحلة، هذه الراحلة لها زمام فحذف المشبه به وهو الراحلة وأبقى زمامها مع أبقاء المشبه وهو الغداء. والصورة النهائية التي رسمت في المشهد أنه صور الشمال على أنها إنسان، هذا الإنسان يأخذ بزمام راحلة، هذه الراحلة هي اليوم، فهذا اليوم الذي يتحكم به ويقوده رياح الشمال. هذه الفكرة النهائية، أن هذا اليوم هذه الغدوة الذي يتحكم بها رياح الشمال، أمرها بيد رياح الشمال. كيف صور لنا هذا المشهد؟ من خلال تصوير أن هذا اليوم عبارة عن راحلة، وأن رياح الشمال عبارة عن إنسان، وهذا الإنسان يقود الراحلة بحبل، من خلال استعارتين مكنيتين اكتمل المشهد. شيء رائع وجميل جدا، رائع وجميل جدا هذا النمط من الاستعارات. إذن هذه الاستعارة المكنية أحبتي. عرفنا إذن الفرق بين الاستعارة التصريحية والاستعارة المكنية. الآن كل ما ذكرته لكم سابقا من أمثلة الاستعارات، رأيت أسدا يخطب، جاءني البحر فزارني، هذه كلها استعارات تصريحية. أي استعارة يحذف فيها المشبه ويبقى المشبه به هذه الاستعارة التصريحية التحقيقية، وهي الأوضح وهي المتداولة. النوع الثاني الاستعارة المكنية، وهذه فيها خلاف كما قلنا، البعض جعلها تشبيه، البعض قال هذا ليست استعارة، البعض قال أنها استعارة على النمط الذي شرحته لكم، ونحن سنسير على أنها شكل من أشكال الاستعارات، لكن حذف المشبه به وأبقي لازم وأثر من آثاره، وهو ما يسمى هذا الأثر نسميه استعارة تخيلية. وعرفنا القاعدة، إذن كل استعارة مكنية لابد أن يكون معها استعارة تخيلية. طبعا هذا النوع لم يتطرق إليه ابن الشحنة رحمة الله عليه، ما يرى أنه أهم من الاستعارة الأصلية والتبعية، لأنه مفيد، له أثر، له تطبيقات عديدة في كلام البيانية. كم ذهب من الوقت؟ ساعة وربع إلا ربع. تمام. طبعا الشيخ محمد النصيف شرح لكم الاستعارة التصريحية والاستعارة المكنية، لكن أنا أحببت أن أشرحها بالطريقة التي أحبها، بالطريقة التي أرتضيها. حاولوا أن تفهموا ما ذكرته لكم في الحقيقة، حاولت أن أبسط المعلومة قدر الإمكان. من فهم كلام الشيخ محمد النصيف أيضا يجد فيه خيرا. أيضا الشيخ محمد النصيف قبل أن ننتقل للكناية ذكر الاستعارة أو المجاز المركب. المجاز المركب يعني بعد أن انهينا الآن الاستعارة بنوعيها، الشيخ محمد النصيف عاد إلى المجاز المركب. والمجاز المركب هو عود على ما سبق من تقسيم المجاز إلى مجاز مفرد وإلى مجاز مركب باعتبار محل التجوز. نحن قسمنا المجاز بتقسيمين، التقسيم الأول كان تقسيم المجاز باعتبار محله، قسمناه إلى مجاز مفرد ومجاز مركب. والتقسيم الثاني تقسيم المجاز باعتبار علاقته، قسمناه إلى مجاز مرسل واستعارة. الآن خلاص نقفل الستار أو نغلق الستار، نغلق الستار ونسدل الستار على موضوع المجاز المرسل والمجاز الاستعارة. نعود سريعا باختصار على التقسيم الأول وهو تقسيم المجاز باعتبار محله، قسمناه المجاز قسمناه إلى مجاز مفرد ومجاز مركب. سامحونا القلم ضعيف جدا. وعرفنا أن المجاز المفرد، لماذا سمي مجاز مفرد؟ لأنه في كلمة، لأنه وقع في كلمة، لفظ أو كلمة، حتى كلمة لفظ تشمل المفرد والمركب. إذا قلت المجاز اللفظ المستعمل في غير ما وضع له، إذا قلنا المجاز اللفظ المستعمل في غير ما وضع له، كلمة لفظ تشمل الكلمة الواحدة وتشمل الكلام الجمل. والمجاز ينقسم إلى مجاز مفرد ومجاز مركب. المجاز المفرد هو الواقع في كلمة واحدة، في كلمة واحدة، رأيت أسدا يخطب، وهذا بينا التجوز وقع في كلمة رأيت أسدا. المجاز المركب هو الذي يقع في جملة كاملة وليس في المفردات. المجاز المركب هو الذي يقع في جملة كاملة وليس في مفردات. ومثلت لكم حينما شرحته بقولنا فلان يقدم رجلا ويؤخر أخرى، قلت لكم أن التجوز هنا في كلمة في جملة يقدم رجلا ويؤخر أخرى، هذا تركيب، هذه الجملة تركيب. التجوز لم يقع في كلمة يقدم وحدها أو كلمة رجلا أو وحدها أو كلمة يؤخر وحدها. المجاز وقع في كل هذا التركيب، أن هذا التركيب يقدم رجلا ويؤخر أخرى معناه الحقيقي أن فلان يقدم رجل ورجل أخرى في الخلف، لكن هذا المراد، هذا المعنى الحقيقي لا، المراد معنى مجازي وهو الدلالة على التردد. فيقدم رجلا ويؤخر أخرى معناها الحقيقي تقديم الأقدام وتأخير، يعني تقديم إحدى القدمين وتأخير القدم الأخرى. والمعنى المجازي لها الدلالة على التردد والحيرة الذي يعاني منه هذا الشخص. فإذا هنا التجوز إذا وقع في الجملة بأكملها، أطلقت ولم يرد منها معناها الحقيقي بل أريد منها معناها المجازي، التردد والحيرة. فإذا المجاز كما يمكن أن يقع في مفردات يمكن أن يقع في مركبات. أعطيكم مثال على مجاز مركب. طبعا المجاز المركب أمثلة كثيرة جدا في حياتنا العملية، فكل الأمثال التي نستخدمها في حياتنا العملية، الأمثال التي نستخدمها يقول لك هذا مثل، هذه الأمثال كلها تعتبر من قبيل المجاز المركب. خذ مثلا مثال في حياتنا اليومية، مثلا من القصص التي تحدث، أن يكون مثلا عندك موظف بسيط يشرح لك موضوع معين، فإذا جاء رئيسه الذي هو أكبر منه، أنت إيش تقول؟ تقول إذا حضر الماء بطل التيمم. أنا مثلا دخلت على شركة، حتى أوضح لكم المراد، دخلت على شركة جلست مع موظف، جلس هذا الموظف يشرح لي تفاصيل هذه الشركة وكيف تعمل، والموظف هو يتحدث معي جاء رئيسه المسؤول الأعلى منه فجلس على الكرسي. فأنا إيش قلت من أمثالنا العامية؟ أن نقول إذا حضر الماء بطل التيمم. الآن هذا المثل إذا حضر الماء بطل التيمم هذا مجاز مركب. ليه؟ لأنه إذا حضر الماء بطل التيمم معناه الحقيقي أنه إذا كنت فاقدا للماء كان يجوز لي أن أتيمم، متى وجدت الماء أصبح التيمم حراما وممنوعا، أليس كذلك؟ أصبحنا نأخذ هذا المثل ونطلقه على حالات أخرى مجازية، أنه إذا حضر الشخص الأعلى ذهب دور الشخص الأدنى، ذهب دوره وأصبح الشخص الأعلى هو المسؤول، هو الذي يوجه إليه الحديث، هو الذي يتم اعتماده. ف فإذا حضر الماء بطل التيمم، هذا المثل مثال على مجاز مركب لأنه يطلق ويراد منه معنى مجازي. مثلا بين طلبة العلم، مثلا مدينة فيها فقر في طلبة العلم، فتجد إنسان بسيط يمكن قرأ له قرأ بعض المصنفات هو الذي يتصدر للإفتاء. وفي يوم من الأيام أتى لهذه القرية عالم كبير من علماء الأمة. هذه القرية ابتداء لها عالم صغير، لها عالم صغير هو ليس عالم، ربما كما في حالنا في هذا الزمن شخص قرأ بعض المصنفات فصدر نفسه ليكون مفتيا للناس، لكن هذا الرجل على قدر علمه يتكلم. جاء شخص من علماء الأمة الكبار ونزل وحل بهذه القرية أو هذه المدينة، فالناس الآن ماذا سيفعلون؟ سيتركون هذا الشيخ الصغير ويذهبون إلى هذا العالم الكبير. ومن الأمثال الدارجة لهذه الحالة عند الناس أن يقال لا يفتى ومالك في المدينة. الآن هذه الجملة لا يفتى ومالك في المدينة إيش تدل عندنا في عرفنا؟ هي قديما قيلت في حالة حقيقية في واقع معين حقيقية، لكنها أصبحت مثل دارج أنه إذا جاء مالك أو من هو في مقام مالك في العلم والسعة والاطلاع وكان موجودا حاضرا فلا يجوز لأحد أن يفتيه. إذا فقدنا مالك أي هذا العالم الكبير وخرج ولم يعد غيره ليتكلم الصغار، فحينما نقول لا يفتى ومالك في المدينة هذا من الأمثلة المشهورة الدارجة عندنا لندلل على أنه إذا كان هذا العالم المبرز حاضر ليس لأحد أن يتكلم وأن يبدي رأيه. إذا فقد هذا العالم الكبير ليتكلم حينئذ من شاء ليتكلم لكن بعلم. فلا يفتى ومالك في المدينة، إذا حضر الماء بطل التيمم، فلان يقدم رجلا ويؤخر أخرى، كل هذا النمط من الأمثال الدارجة على ألسنتنا تعتبر من قبيل المجاز المركب. وبهذا أحبتي لا أريد أن أتفصل أكثر من ذلك في هذه المواضيع، ننهي الحديث عن باب المجاز وهو الباب الثاني من أنواع علم البيان، وننتقل للحديث عن الباب الثالث من أبواب هذا العلم ألا وهو باب الكناية. لأن علم البيان أحبتي أصوله ما هي أو أركانه ما هي؟ ثلاثة: التشبيه والمجاز والكناية. عرفنا التشبيه بتقسيماته وأنواعه سابقا، عرفنا المجاز بتقسيمه مجاز مفرد مجاز مركب وتقسيمه باعتبار العلاقة إلى مجاز مرسل واستعارة، عرفنا المجاز المرسل وإيش مفهومه وشكاله وصوره، عرفنا الاستعارة وتقسيماته استعارة أصلية تبعية استعارة تصريحية مكنية. الحمد لله جمعنا كل هذه الأمور وهي في الحقيقة يعني أنا لا أبالغ إذا قلت لكم الأصول التي تعلمتموها في هذه الدورة في هذه المجالس وإن تقطعت لأمر قدره الله سبحانه وتعالى لشيء من البلاء، لكن صدقوني من أحاط بها علما واستمكن منها واستحكمها سيحصل على فائدة كبيرة في حياته وفي قراءاته، سيفهم كثير من كلام علماء التفسير وعلماء البلاغة وعلماء العقائد، لأن كثير من الكلام يبنى على هذه المحطات البيانية. الكتاب والسنة كانت على هذا النمط في البيان، الكتاب والسنة فيها تشبيه، فيها استعارة، فيها كناية، فيها مجاز مرسل، فيها كل هذه الأنواع. وهذا أي إنسان سيقرأ في شروح الأحاديث، إذا قرأ في فتح الباري، إذا بقرأ في شرح مسلم، شرح النووي على مسلم، إذا بقرأ في كتب شروح الأحاديث ستجد هذه العبارات، ستجد يقول لك ابن حجر وهذه استعارة مكنية وهذه استعارة تصريحية وهذه طب إذا أنت لا تفهم ما معنى استعارة تصريحية تحقيقية واستعارة مكنية كيف ستقرأ كتب شروح الأحاديث وكتب السنة؟ كيف ستستنبط الأحكام من أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم ومن الكتاب وأنت ضعيف لا خبرة لك ولا دراية بأساليب العرب في خطابها؟ هذه كلها أحبتي أساليب العرب في خطابها. الاستعارة المكنية شكل من أشكال أساليب العرب في بيانها، الاستعارة التصريحية شكل آخر من أشكال أساليب العرب، المجاز المرسل شكل آخر، التشبيه شكل، الكناية شكل. عليك أن تحكمها يا طالب العلم إذا أردت أن تكون دراستك الشرعية دراسة بوعي مع امتلاك واضح لأدوات المعرفة. إذا الآن أحبتي سننتقل في رحلة جديدة إلى باب جديد وهو الباب الأخير من أبواب علم البيان وهو باب الكناية، وهذا باب مختصر واختصره ابن الشحر أكثر وأكثر، لذا نحن فقط سنشير إلى المعالم الرئيسة لباب الكناية، ويبقى عندنا نختم بذكر علم البديع في الأبيات العشرة الأخيرة التي بقيت من هذه المنظومة بعد ذلك. طيب دعونا إذن نجلس لنفتح صفحة جديدة من صفحات علم البيان. دعونا ننتقل أحبتي الآن إذن إلى مبحثنا الجديد، ألا وهو مبحث الكناية. وكما قلنا الكناية هي الباب الثالث والأخير من أبواب علم البيان الذي يتطرق إليه البلاغيون. أبواب علم البيان: التشبيه، المجاز بأنواعه وتقسيماته، والكناية. والكناية كما أسلفنا سابقا هي أيضا من قبيل الدلالة الالتزامية. هي من قبيل الدلالة الالتزامية. ما معنى الدلالة الالتزامية؟ أنني أتلفظ بالكلمة وأريد منها معناها الالتزامي، وأريد منها معناها الالتزامي. ركزوا معي حتى نفهم الفرق بين الكناية وبين المجاز، وهذا شرحته سابقا وأعيد مرة أخرى. في المجاز وفي الكناية حينما نطلق الكلمة أو نتلفظ بالكلمة نريد المعنى الالتزامي. لكن ما هو الفرق بين المجاز والكناية؟ إذا كنا في المجاز نطلق اللفظ ونريد المعنى الالتزامي، وكنا في الكناية نطلق اللفظ ونريد المعنى الالتزامي، إذا ما هو الفرق بينهما؟ الفرق بينهما كما كررته مرارا هو أن في المجاز هناك قرينة تمنع إرادة المعنى الحقيقي لللفظ. هناك قرينة تمنع إرادة المعنى الحقيقي لللفظ. وأما في الكناية فلا يوجد عندنا قرينة تمنع إرادة المعنى الحقيقي. يعني في الكناية أنا أطلقت اللفظ وأردت ابتداء وقصدت ابتداء المعنى الالتزامي، لكن لا توجد قرينة تمنع إرادة المعنى الحقيقي. لكن لا توجد قرينة تمنع إرادة المعنى الحقيقي. إذن يمكن أطلق اللفظة في الكناية، أطلق اللفظة وأريد منها معناها الالتزامي، ولا مانع من أن أكون أردت المعنى الحقيقي أيضا، لكن تبعا. لكن ماذا؟ تبعا. إذن فلسفة الكناية تقوم على أن المتكلم أطلق اللفظة وأراد منها معناها الالتزامي، ولا توجد قرينة تدل على امتناع المعنى الحقيقي. هل المعنى الحقيقي مقصود أصالة؟ لا، ليس مقصود، لكن لا توجد قرينة تمنع من أن يكون مرادا على وجه التبع. ومن خلال التمثيل سيتضح أكثر وأكثر، لكن فقط ما أريده الآن أن تفرقوا بين المجاز وبين الكناية. في المجاز لا بد من قرينة تمنع إرادة المعنى الحقيقي، فلا يمكن أن يكون المعنى الحقيقي والمعنى المجازي معا. وأما في الكناية، نعم أنا أطلقت اللفظة وأردت منها معناها المجازي، ولكن لا يوجد هناك قرينة تمنع المعنى الحقيقي. لا توجد قرينة تمنع المعنى الحقيقي، فلو كان المعنى الحقيقي مرادا ممكن، لكن على وجه التبع. لكن على وجه ماذا؟ على وجه التبع وليس على وجه الأصالة. وفي الأصالة المقصود من هذه الكلمة معناها الالتزامي. ننظر الآن في الأبيات التي أتى بها ابن الشحنة في باب الكناية. قال: وما به لازم معناه وهو لا، ممتنع كناية فاقسم إلى إرادة النسبة أو نفس الصفة أو غير هذين اجتهد أن تعرفه. وما به لازم معنى وهو لا، ممتنع كناية فاقسم إلى إرادة النسبة أو نفس الصفة أو غير هذين اجتهد أن تعرفه. يقول ابن الشحنة عليه رحمة الله تعالى في تعريفه للكناية، قال: وما به لازم معنى، اللفظ الذي أطلق وأريد منه لازم المعنى، لازم معناه الحقيقي. ونحن قلنا دلالة الالتزام، لماذا سميت دلالة التزام؟ لأنه عندي معنى التزامي ملازم للمعنى الحقيقي، لذلك سميت دلالة التزام. فيقول ابن الشحنة عليه رحمة الله تعالى في الكناية أن تطلق اللفظ وتريد به لازم المعنى، أي لازم المعنى الحقيقي. لازم المعنى الحقيقي، لازم المعنى الحقيقي ما هو؟ هو المعنى الالتزامي. لو قلت لك أنا ما هو لازم المعنى الحقيقي، تقولي لازم المعنى الحقيقي هو المعنى الالتزامي. سمي لازما لأنه ملازم للمعنى الحقيقي، سواء كانت الملازمة كما قلنا عقلية أو عرفية. تمام؟ فيقول ابن الشحنة: الكناية لفظ أطلق وأريد به لازم معناه، وما به لازم معنى. قال: وهو لا ممتنع. وهو الضمير هو يعود على ماذا؟ على كلمة معنى. الضمير وهو يعود على ماذا؟ على كلمة معنى، أي اللفظ الذي أطلق وأريد لازم معنى. وأما نفس المعنى اللي هو المعنى الحقيقي فهو غير ممتنع أن يكون مقصودا على وجه التبع. لماذا؟ لأنه لا توجد قرينة تدل على امتناع المعنى الحقيقي. وهذا هو الفرق الجوهري بين المجاز وبين الكناية. إذن دعونا نذهب إلى السبورة ونكتب تعريف ابن الشحنة للكناية. إيتوا بالأقلام، نعم، إن شاء الله أن تساعدنا لنهاية المحاضرة في اليوم. الكناية، طبعا أنا عرفتها لكم بالتعريف: لفظ أطلق وأريد لازم معناه مع عدم وجود قرينة تمنع المعنى الحقيقي. الكناية لفظ أطلق وأريد، لا أعلم أن الموضوع يتعلق بالإرادة أحبتي. فأنت في المجاز تريد المعنى الالتزامي، في الكناية تريد وتقصد المعنى الالتزامي. فالكناية لفظ أطلق وأريد لازم معناه، لكن وهنا الفرق بين المجاز وبين الكناية، أنه في الكناية مع عدم وجود قرينة، يعني لا توجد قرينة تمنع المعنى الحقيقي، أو قل تمنع إرادة المعنى الحقيقي، وهو معنى قول ابن الشحنة عليه رحمة الله تعالى في قوله: وما به لازم معنى وهو لا ممتنع. وما به لازم معنى، يعني لفظ أطلق وأريد به لازم معنى، أي المعنى الالتزامي. وهو أي وهو والضمير وهو يعود على المعنى الحقيقي. وهو أي المعنى الحقيقي ليس ممتنعا، غير ممتنع أن يكون مراد، لكنه يكون مرادا على سبيل التبع. إن كان مرادا يكون مرادا على سبيل التبع، ولا توجد قرينة تمنع إرادته أبدا وتحيل ذلك. لا توجد عندي قرينة تمنع الإرادة وتحيل ذلك. هذه فكرة الكناية. إذن الكناية أيضا تعتمد أسلوب الدلالة الالتزامية، أنني أطلق الألفاظ وأريد بها معانيها الالتزامية، ولا توجد قرينة تمنع المعاني الحقيقية. لاحظوا، لا توجد قرينة تمنع المعاني الحقيقية. فالمعاني الحقيقية هي ليست مقصودة أو غير مقصودة، يعني ابتداء لا نستطيع أن نقول أنها مقصودة أو غير مقصودة، فقط لا توجد عندنا قرينة، لا توجد عندنا قرينة تمنعها. طب هل هي مقصودة؟ يمكن أن تكون مقصودة تبعا للمتكلم، ويمكن أن يكون المتكلم غض الطرف عنها، ولكنه في النهاية لم يأتي بقرينة تمنعها. وهذه انتبهوا إليها، الجزئية التي تكلمت بها أخيرا، أعيد مرة أخرى ما في مشكلة، لكن المهم أن نفهم، لأنه الكناية هي من أساسيات علم البيان. في الكناية أطلقنا الألفاظ وأردنا معانيها الالتزامية، جميل؟ لم نأتي بقرينة تمنع المعاني الحقيقية. طيب إذن هل المعاني الحقيقية ينبغي أن تكون مقصودة تبعا؟ أقول لا، لا يشترط. يمكن أن تكون المعاني الحقيقية مقصودة تبعا، ويمكن أن يكون المتكلم غض الطرف عنها ولم يلتفت إليها. لكن المهم في كلا الحالتين، سواء كان المتكلم غض الطرف عنها أو كان لم يغض الطرف عنها لكنه جعلها مقصودة تبعا، المهم في كلا الحالتين أنه لم يأتي بقرينة تمنع المعنى الحقيقي. هذا الذي يهمني، أنه لم يأتي بقرينة تمنع المعنى الحقيقي. هذا إذا هو مفهوم الكناية. لو أتيتم بالكاميرا ولا ما في مشكلة، تمام. إذا فهمنا الكناية، الآن سأنتقل إلى بيان أنواع الكناية. الكناية أحبتي المشهور في كتب البلاغيين أن لها ثلاثة أنواع. هكذا جيد؟ أن لها ثلاثة أنواع. ننتقل الآن إلى موضوع جديد. أنواع، هذا غير ظاهر صح؟ أبدا. أنواع الكناية. أنواع الكناية ثلاثة أحبتي. أنواع الكناية كم؟ ثلاثة. يقولون الكناية لها ثلاثة أنواع. أولا طبعا هذه الأنواع بحسب ماذا؟ دائما أي تقسيم أنا أحب أن يعرف الطالب أي اعتبار. أنواع الكناية، هذا التقسيم الثلاثي باعتبار القصد من الكناية. تقسم الكناية إلى ثلاثة أنواع بحسب ما هو المقصود من استخدامها. المقصود من استخدامها. الحالة الأولى أن يكون المقصود، وأنتم ركزوا على لفظي أكثر مما أكتبه لأن ما أكتبه قد يكون غير واضح، أن يكون المقصود منها إثبات صفة فقط. هذه الحالة الأولى، أن أستخدم الكناية وأريد منها مجرد إثبات صفة، أن أثبت صفة. طيب الحالة الثانية، أن يكون المقصود من الكناية نسبة صفة إلى موصوف. يعني أني أستخدم الكناية وقصدي ليس إثبات صفة، لا، الصفة مثبتة سابقا، ولكني أريد من استخدام الكناية أن أدلل على نسبة هذه الصفة إلى هذا الموصوف، ارتباط هذه الصفة بهذا الشخص. تمام؟ إذن الحالة الأولى من حالات الكناية، أستخدم الكناية وأقصد بها إثبات الصفة وليس نسبتها إلى شخص معين، لا، أريد إثبات الصفة، هذا المقصد من الكناية. الحالة الثانية أو الصورة الثانية، أن أستخدم الكناية وأريد من استخدامها ليس إثبات الصفة بل الصفة مثبتة سابقا، أريد من استخدام الكناية نسبة الصفة إلى الموصوف، نسبة الصفة إلى الموصوف، إثبات هذه الصفة لهذا الموصوف. الصفة ثابتة ابتداء، لكن إيش الغير ثابت؟ نسبتها وارتباطها بهذا الموصوف. فأنا أستخدم الكناية لأثبت هذا الارتباط. يقولون إذن المقصد الثاني للكناية نسبة الصفة إلى الموصوف. الحالة الثالثة، واكتبوا هذه العبارة عني، أن يكون المقصود من الكناية الموصوف فقط. أن يكون المقصود من الكناية الموصوف فقط. استخدم أسلوب الكناية لأني أريد به الموصوف، لا أريد الصفة ولا أريد نسبة صفة إلى موصوف، بل أستخدم الكناية وأنا أريد بها الموصوف فقط، وأنا أريد بها الموصوف فقط. إذن استخدامات الكناية وتوظيفها في اللغة العربية باستخراج كلام العرب يأتي على ثلاثة أحوال: إما أن يستخدم المتكلم الكناية ويقصد بها إثبات صفة معينة، أو يستخدم الكناية ويقصد بها نسبة صفة إلى موصوف، يعني بيان ارتباط هذه الصفة بهذا الموصوف، أو يستخدم الكناية ويريد بها ماذا؟ أن يستخدم الكناية ويريد بها مجرد الموصوف، أن يتكلم عن موصوف معين ولكن لا يتكلم عنه بشكل مباشر بل باستخدام أسلوب الكناية. طيب الآن أحبتي، كلمة الكناية هي تدلل وتعبر على أننا سواء في القسم الأول أو القسم الثاني أو القسم الثالث لا نثبت ما نريد بشكل صريح، لا نثبت ما نريد بشكل صريح. الآن المعاني التي نريد أن نثبتها كما قلنا ابتداء في علم البيان، إما أن نستخدم دلالة المطابقة لإثباتها، وهذه وإن كانت سهلة لكن لا يوجد فيها إبداع، لكن قد أنا أثبت المعاني التي أريدها ليس من خلال دلالة المطابقة بل من خلال دلالة الالتزام، أثبت المعاني التي أريد إيصالها للسامعين. وقلنا إيصال المعاني للسامعين من خلال دلالة الالتزام إما أن يكون بأسلوب المجاز أو بأسلوب الكناية. عرفنا المجاز وانتهينا منه، الآن نحن نتكلم في أسلوب الكناية. في أسلوب الكناية أنا سأستخدم دلالة الالتزام لإثبات صفة، أنا هذه الصفة يمكن أن أثبتها باستخدام دلالة المطابقة، لكن لا آتي في إثباتها بطريقة إبداعية جميلة. من خلال أسلوب الكناية، يعني من خلال سميها عملية التفافية، أنا سأثبت هذه الصفة بدلالة الالتزام. سأثبت هذه الصفة من خلال دلالة الالتزام عن طريق أسلوب الكناية، يعني سأكني عن هذه الصفة، أو أثبت نسبة صفة إلى موصوف بدل أن أقول محمد موصوف بهذه الصفة، باستخدام دلالة الالتزام وبشكل إبداعي سأثبت نسبة صفة إلى موصوف معين. من خلال الكناية أيضا التي تعتمد دلالة الالتزام أستطيع أن أشير في الجملة إلى الموصوف، إلى الشخص الذي أتكلم عنه من دون أن أصرح باسمه، من دون أن أصرح باسمه. فإذا باختصار الكناية عبارة، سواء كان المقصود منها إثبات صفة أو المقصود منها نسبة صفة إلى موصوف معين أو المقصود منها الموصوف، هي اسمها كناية، وأنك لا تصرح بمقصدك بدلالة المطابقة بل تعدل إلى استخدام الكناية التي تعتمد على دلالة الالتزام ليكون طريقتك في إيصال المعنى طريقة فيها إبداع، فيها جمالية، فيها رقي. هذه الفكرة باختصار. طب الآن يا شيخ بدنا أمثلة، نبدأ بالأمثلة. نبدأ بأي نوع؟ نبدأ بالنوع الأول من أنواع الكناية ونطبق أمثلة. النوع الأول أن يكون المقصود من الكناية إثبات صفة، يعني أنا أستخدم الكناية لأدلل ولأثبت صفة معينة. لو قلت لكم محمد كثير الرماد ومحمد طويل النجاد وخالد عريض القفا، هذه أمثلة ثلاثة. محمد كثير الرماد، الآن كثير الرماد، كلمة كثير الرماد طبعا من خلال السياق، أنت عندما تسمع محمد كثير الرماد من خلال السياق والقرائن سيتضح لك ماذا؟ أن المتكلم بهذه الجملة حينما قال محمد كثير الرماد، لم عندما تكلم بكلمة كثير الرماد، عندما تكلم بهذا المقطع لم يرد منه ولم يقصد ابتداء المعنى الحقيقي لكثير الرماد. أنت من خلال الجمل، أنا بتكلم عن محمد وبذكر فضائله ومحاسنه، بدي أثبت له صفة معينة، أريد أن أثبت صفة، أريد أن أتكلم عن صفة، أثبت صفة معينة، فأنا أذكر مدائح وصفات محمد، فخذ محمد كثير الرماد. أنت كإنسان عاقل لما تسمع، إنسان عاقل عربي لما تسمع هذا الكلام محمد كثير الرماد، الآن كثير الرماد ساي مباشرة، إذا كنت إنسان عاقل وتحسن تذوق اللغة ستعرف أن المتكلم بكلمة كثير الرماد لم يقصد ابتداء، لم يقصد في قلبه وفي فكره المعنى الحقيقي لكثير الرماد. ليش المعنى الحقيقي لكثير الرماد؟ إنه في حواليه رماد كثير، أو بعمل الرماد كثير، رماد وما يخرج من النار، هذا المعنى الحقيقي لكلمة كثير الرماد. فأنت كإنسان متذوق عربي عندما تسمع محمد كثير الرماد، الأصل فيك أن تعرف مباشرة أن الذي قال كثير الرماد لم يقصد المعنى الحقيقي، ليس قصد المعنى الحقيقي، وإنما قصد بكثرة الرماد المعنى الالتزامي لها. ما هو المعنى الالتزامي لكثير الرماد؟ هنا يبدأ الذهن العاقل يفكر إنه كثرة الرماد هي نتيجة إيقاد النيران. طيب محمد الآن في سياق مدح له، كثرة إيقاد النيران، لماذا يكثر إيقاد النيران؟ هل ليلعب؟ لا، كثرة إيقاد النيران أكيد لكثرة الطبخ. طيب لماذا محمد يكثر الطبخ بطرق تسلسلية يعني تصل إلى معرفة ما الذي تقصده العرب بمثل هذا النوع من الكناية؟ كثرة الطبخ تدل على كثرة الضيوف، وكثرة الضيوف تدل على أن هذا الرجل كريم تقصده الناس لكرمه. فإذا محمد كثير الرماد هي أثبتت صفة، ما هي؟ صفة الكرم، صفة الكرم. الآن أحبتي أنا ممكن أقول محمد كريم وانتهى الأمر، صح؟ لكني هنا عندما أثبتت صفة الكرم أنا أثبتت باستخدام دلالة المطابقة، عندما قلت محمد كريم أنا أثبتت صفة الكرم من خلال دلالة المطابقة، ودلالة المطابقة هنا لا يوجد فيها إبداع. لكن لما أنا أثبتت صفة الكرم من خلال الكناية، أنا استخدمت دلالة الالتزام لإثبات هذه الصفة، وظفت دلالة الالتزام لإثبات هذه الصفة. فلما أثبتها البعض يقول يا شيخ لما أثبتها أنت بطريقة التفافية، لكن لما قلت محمد كريم أثبتها بطريقة سريعة وواضحة. أقول هذا لك أيها الأخ، يعني الإنسان الضعيف في اللغة العربية قد يقول محمد كريم أسهل من محمد كثير الرماد، فلماذا نعدل إلى محمد كثير الرماد؟ أقول الإنسان الذي يبحث عن اللغة العالية الرائقة وعن فخامة اللسان العربي هو الذي يعبر بمحمد كثير الرماد بدلا من أن يعبر بدلالة المطابقة محمد كريم. نعم ربما من السهل عليك أن تقول محمد كريم، لكن لغتك ستبقى ضعيفة. وأما من يبحث عن الرقي في اللسان والإتيان بدلالات الالتزام والمهارة في التعبير وإيصال المعاني في نفس السامع بشكل كما قلنا يؤثر فيه، إن ليس فقط البلاغة أن تأتي بالمعنى بشكل واضح، بل المراد من البلاغة ومن البيان أن تؤثر أيضا في نفس السامع، كما قلنا في تفسيرنا لعلم البيان أنك تأتي بأجل الطرق وضوحا وأكثرها تأثيرا في نفس السامع. فمحمد كثير الرماد إيقاع النفس على السامع العربي أشد من إيقاع محمد كريم، مع أن كليهما المراد منهم الوصف بالكرم. فإذا محمد كثير الرماد المراد من هذه الكناية كثير الرماد إثبات صفة. هذه الكناية ليس مراد منها نسبة صفة إلى موصوف، لا، نسبة الصفة إلى موصوف سيأتي لك نوعها كيف تكون. أما هذه المراد منها من كلمة كثير الرماد، أنت فقط انظر إلى كلمة كثير الرماد، هذه الكناية تثبت ما صفة الكرم. لمن هذه الصفة ستثبت؟ هنا ترجع إلى أصل الجملة فتعرف أن المتصف بالكرم هو محمد، فالكناية أثبتت لي الصفة والجملة بنهايتها هي التي أخبرتني أن هذه الصفة التي أثبتها بالكناية أريد أن أمنحها لمحمد، فليست الكناية هي التي أثبتت الصفة للموصوف، لا، الكناية أنا استخدمتها لإثبات صفة، ثم بعد ذلك أنا كمتكلم بيّنت أن هذه الصفة التي أثبتها بالكناية هي لمحمد، ولم أستخدم الكناية في نسبتها لمحمد. طيب نعطي مثال آخر، محمد طويل النشاط. الآن النجاد أحبتي هي حمائل السيف، هي حمائل السيف. عندما تكون حمائل السيف طويلة، فلان طويل النجاد، عندما تكون حمائل السيف طويلة هذا يدل على ماذا؟ بدلالة الالتزام العقلي، يفكرك بعقلك. لو قلت لك هذا الرجل مثلا طويل النجاد أو بنطاله طويل، من العامية بنطاله طويل، الأصل أن هذا يدل في ذهنك على ماذا؟ على أن هذا الرجل طويل القامة، أليس كذلك؟ لأن طول النجاد، من الذي يلبس نجادا طويلا؟ الذي يكون طويل القامة، هذا هو الوضع العادي الطبيعي. الآن طيب يا شيخ ممكن طفل صغير يلبس نجاد طويل يجر خلفه، أو ممكن طفل صغير يلبس بنطال طويل يجر خلفه، نقول هذا خلاف العادة. ونحن حينما نتكلم باللسان العربي نتكلم على ما هو معتاد، المعتاد أن الشخص المتوسط يكون نجاده متوسط والشخص القصير يكون نجاده قصير. من الشخص الذي يلبس نجادا طويلا؟ الشخص الطويل القامة. فعندما أقول محمد طويل النجاد أقول طويل النجاد هذا المقطع طويل النجاد يدل على ماذا؟ كناية، تدل على ماذا؟ على إثبات صفة، وهي صفة طول القامة. طويل النجاد يدل على طول القامة. طبعا لاحظوا في الكناية حتى تتأكدوا من تعريف الكناية أنه صحيح، عندما قلت طويل النجاد المتكلم حينما قال طويل النجاد لم يقصد ابتداء المعنى الحقيقي، لم يقصده، وإنما قصد ابتداء إثبات صفة طول القامة. طب هل هناك قرينة تمنع إرادة المعنى الحقيقي تبعا أن يكون فعلا هذا الرجل هو طويل النجاد؟ لا توجد عندي قرينة تمنع إرادة المعنى الحقيقي لطويل النجاد، وهو أن حمائل سيف طويلة فعلا، لكن ها أنا عرفت أن المقصد الابتدائي الأصلي من التلفظ بطويل النجاد ليس المعنى الحقيقي، أنا عرفت أن المقصد هو المعنى الالتزامي طول القامة، لكن مع ذلك لا توجد قرينة تمنع إرادة المعنى الحقيقي لطويل النجاد، وهي أن حمائل السيف طويلة فعلا. كذلك في المثال السابق لما قلنا محمد كثير الرماد، الآن كثير الرماد صحيح أنا كمتكلم قصدت منها معناها الالتزامي وهي الكرم، لكن هل توجد قرينة تمنع أيضا أن يكون محمد كثير الرماد فعلا كمعنى حقيقي؟ لا يوجد ما يمنع ذلك، صح؟ فكثير الرماد قد يكون، أقول قد يكون المعنى الحقيقي مقصود لكن تبعا، والمقصود أصالة هو المعنى الالتزامي، تمام؟ فإذا طويل النجاد أثبت صفة معينة وهي طول القامة، فأنا هنا وظفت الكناية لأثبت صفة طويل النجاد، وظفت كنايتها أي دلالة الالتزام لها لأثبت صفة وهي طول القامة، ومع ذلك لم آت بقرينة تمنع إرادة المعنى الحقيقي. طيب محمد عريض القفا، عريض القفا في اللغة العربية من الكنايات المشهورة تأتي بها العرب لتدلل على ماذا؟ على غباوة الشخص وسفهه. إذا قال فلان عريض القفا أو عريض الوسادة، كذلك بعض يعبرون وسادته عريضة يقولون، قالوا هذا كله من ماذا؟ قالوا ليدللوا به على غبائه وعلى حمقه. فعندما نقول خالد عريض القفا، عريض القفا هذه كناية عن ماذا؟ عن غبائه وحمقه، فالمراد منها ليس معناها الحقيقي، وإنما المراد منها المعنى الالتزام، والقفا هذا المقصود منه خلف الرقبة. عندما يقول فلان عريض القفا، بعضهم يقول برضو عريض الوساد، يريدون بذلك الكناية عن غباوته وحمقه، لكن مع ذلك هل توجد قرينة تمنع أن يكون عريض القفا فعلا؟ لا يوجد قرينة تمنع أن يكون عريض القفا فعلا، لكن المقصد من الإتيان بهذه الكلمة في عادة العرب ليس معناها، المقصد الأصلي منها ما هو؟ المعنى الالتزامي لا وهو الحمق، هكذا استخدموها، لأنهم يقولون طبعا هذا هل ثبت علميا ولا لا، أنه كلما كان الرجل عريض القفا كلما كان زالت حماقته وغباءه، هذا كان معروفا عند العرب، لكن الآن لا أدرك أنا إذا كان العلم الحديث أثبت شيئا في ذلك. المهم يعني طول النجاد ارتباطه بطول القامة واضح، كثرة الرماد ارتباطه بصفة الكرم واضح، لكن عرض القفا إيش علاقته بالغباء؟ هذا قد يكون معروف عند العرب، أنهم لاحظوا كثيرا من الناس عندهم إذا كان القفا عريض هذا يكون عادة فيه غباء وحمق، لكن هل هذا قاعدة علمية أو ما شابه ذلك؟ هذا أمر آخر. تمام، إذن لاحظوا هذه الكنايات الثلاث التي مثلت بها لإثبات الصفة، كنايات ثلاث المقصود منها إثبات الصفة فقط وليس مقصود منها أي شيء آخر. طيب ننتقل الآن للنوع الثاني من أنواع الكناية، وهي الكناية التي يقصد منها ليس إثبات الصفة، بل الصفة قد ثبتت سابقا. طيب وليش مقصود من الكناية؟ أن أوظف الكناية وأستخدمها لأدلل على نسبة صفة إلى موصوف، يعني أستخدم أسلوب الكناية لأدلل على ارتباط صفة بموصوف، وهذا ما يسمونه أن يكون المقصود من الكناية نسبة صفة إلى موصوف. أن أستخدم الكناية وأوظفها، يعني أوظف دلالة الالتزام لأنسب صفة إلى موصوف، يعني الصفة ثابتة عندي مسبقا. طب إذا في ماذا سنستخدم الكناية؟ في نسبتها إلى الموصوف، في ربط هذه الصفة بموصوف معين. خذوا هذا المثال يتضح المطلب. كثيرا ما نسمع ونقرأ عند العربية فلان المجد بين برديه، عندما نقول فلان المجد بين برديه، لاحظوا، أو المجد في معطفيه. عندما تسمع فلان المجد بين برديه أو في معطفيه، الآن هل هناك إثبات صفة؟ هل نريد أن أثبت صفة؟ كلا، الصفة أصلا مذكورة، المجد هي مذكورة في الجملة، الصفة مذكورة، لكنني أريد باستخدام الكناية أن أدلل على نسبة هذه الصفة إلى الموصوف وعلى شدة ارتباطها به والتحامها معه، فهي لا تفارقه. يستخدمون الكناية لنسبة صفة إلى موصوف، والمراد في الحقيقة ليست مجرد نسبة الصفة إلى موصوف، بل يدللون على شدة ارتباط هذه الصفة بهذا الموصوف. فكثيرا ما نقرأ في العربية فلان المجد بين برديه أو بين ثوبيه، ماذا نريد بذلك؟ المجد بين برديه أو بين ثوبيه، ماذا تفهم منها؟ عندما تقول المجد بين برديه، يعني هذا الرجل كأنه أخذ المجد ووضعه بين برديه وعطفيه وأغلق عليه، وهذا دلالة شدة التلازم والتلاعم بين هذا الرجل وبين المجد، المجد ملازم له. فأنت عندما قلت المجد بين برديه، المجد بين برديه، في الحقيقة أردت نسبة صفة المجد إلى هذا الموصوف وشدة ارتباطها به، وشدة ارتباطها به، أليس كذلك؟ طيب، أعطيك مثال من الأمثلة التي ذكرها الشيخ محمد المصيف، أظنه ذكر أمثلة. انظر البيت الذي أتى به في قوله: إن السماحة والمروءة والندى في قبة ضربت على ابن الحشرج. ابن الحشرج مات ودفن وجعلت عليه قبة، مثل يعني سميها بناء أو شيء على قبره. فهذا الشاعر يمدح ابن الحشرج ويرثيه، يرثي ابن الحشرج بعد موته، فإيش يقول؟ يقول: إن السماحة، هذه الصفة الأولى السماحة، والمروءة وصفة المروءة، والندى وصفة الندى اللي هو الكرم، هذه الصفات الثلاث في قبة، أي كلها موجودة، أي في قبة ضربت على ابن الحشرج. مسكنا هذه الصفات الثلاث وكلها موجودة تحت قبة، أي بناء بني على قبر ابن الحشرج. وماذا يريد بذلك؟ بهذا النوع من الكنايات. هذا النوع يسمى كناية، ليس مجازا، هذا النوع يسمونه ماذا؟ كناية. يقول إنه هذه الصفات أصبحت كأنها مدفونة تحت القبة التي دفن تحتها ابن الحشرج، فبموت ابن الحشرج ذهبت هذه الصفات، وهذا يدلل على شدة ارتباط هذه الصفات بابن الحشرج، حتى كأنها ذهبت معه، عندما غادر الدنيا غادرت معه. وهذا من المبالغة في ماذا؟ في المدح. فلاحظوا لما قال: إن السماحة والمروءة والندى في قبة ضربت على ابن الحشرج، أي موجودة في ماذا؟ في قبة ضربت على ابن الحشرج، أي على قبر ابن الحشرج. وهذا يدلل على نسبة هذه الصفات إلى الموصوف، وليس مجرد أو مطلق النسبة، بل شدة التلازم كما قلت لكم. وهذه العبارة أظنها أدق من عبارة، يعني البلاغيين عموما، البلاغيون يقولون نسبة صفة إلى موصوف، ولكن عندما ينظر في أمثلتهم هم لا يريدون مطلق إثبات، عفوا، مطلق نسبة الصفة إلى موصوف، بل يستخدمون الكناية في نوعها الثاني في نسبة الصفة إلى الموصوف للدلالة على شدة ارتباط هذه الصفة بهذا الموصوف، شدة التلازم بين هذه الصفة وهذا الموصوف، شدة العلاقة والارتباط بينهما، فتستخدم الكناية للدلالة على هذا التلازم العالي. يعني أنا لما أقول لك، انظر، لو قلت لك ابن الحشرج إنسان عنده مروءة وسماحة وكرامة، أو قلت لك ابن الحشرج إنسان كثير المروءة والسماحة والكرامة، ماشي، عرفت أنت أنه هذا الرجل ابن الحشرج موصوف بشدة الكرم والسماحة والمروءة، هكذا وصل إليك المعنى. لكن انظر كيف الآن من خلال أنا استخدام الكناية سأبالغ في إيصال هذا المعنى إليك، سأقول لك إن السماحة والمروءة والندى أي الكرم دفنت مع ابن الحشرج. لاحظ أنا وصل لك نفس المعنى، وهو شدة اتصاف ابن الحشرج بالسماحة والمروءة والندى، لكن لما أوصل لك هذا الاتصاف وهذه النسبة بين هذه الصفات وهذا الموصوف بطريقة الكناية، فأقول لك إن السماحة والمروءة والندى دفنت مع ابن الحشرج، هنا أنت تشعر أنني أبالغ جدا جدا في ارتباط هذه الصفات بهذا الموصوف، فيؤثر ذلك في نفسك أكثر. لما أقول لك فلان المجد بين برديه، يعني فلان حضن المجد واحتضنه وجعله في ثوبه، فهذا المجد لا يكاد يفارقه. طب لو قلت لك فلان تاريخه عظيم وإنسان ماجد، نفس الفكرة، لو قلت لك فلان إنسان ماجد وإنسان عظيم، أنت وصل إلى خاطرك أن هذا الشخص موصوف بالعظمة والمجد، لكن لما أصف لك وأعطيك هذا المشهد بهذه الصورة، فلان المجد بين ثوبيه وبين برديه، أنا أوصل لك المعنى لكن بشكل أرقى، بشكل بليغ أكثر، بشكل أعمق يرسخ في ذهنك ويرسم صورة ومشهد عالي شدة الارتباط المجد بهذا الرجل. فإذا أحيانا نستخدم الكناية لمقصد ثان، وهو إثبات صفة لموصوف زيدوا بعدها على وجه المبالغة، زيدوا بعدها على وجه إيش؟ المبالغة، حتى تفهموا أكثر وأكثر، ليس مجرد إثبات صفة لموصوف أو نسبة صفة لموصوف، ليس مجرد نسبة صفة لموصوف، بل المبالغة في ربط هذه الصفة بهذا الموصوف، أستخدم الكناية لأدلل على هذه المبالغة. تمام؟ إذا انتهينا من النوع الأول والثاني من أنواع الكناية. النوع الأول كناية المراد منها إثبات صفة فقط، إثبات صفة معينة، أستخدم الكناية لأدلل على الصفة. النوع الثاني أستخدم الكناية ليس لأدلل على الصفة، بل الصفة تكون مذكورة في الجملة، وإنما لأنسب صفة إلى موصوف على وجه المبالغة. النوع الثالث والأخير والذي نختم به محاضرة اليوم بإذن الله، أن يكون المقصود من الكناية الموصوف فقط. طبعا في كتب البلاغة ايش يقولوا؟ يقول ان يكون المقصود من الكناية ليس اثبات صفة وليس نسبة صفة الى موصوف، استخدموا اسلوب السلب في التعبير عن النوع الثالث. ما بقولوا بصرح وبشكل صريح ان يكون المقصود من الكناية الموصوف، لا، ايش بحكوا؟ ان تستخدم الكناية ويكون المقصود ليس اثبات الصفة وليس نسبة صفة الى موصوف. طب ايش يعني بده يكون؟ في الحقيقة لما تأتي إلى كلام بعض المدققين يقولون هم يريدون في الحقيقة هذا المعنى، أن يكون المقصود من الكناية الموصوف فقط، لا تريد إثبات صفة، لا تريد نسبة صفة إلى موصوف، بل تريد من الكناية الموصوف فقط. كيف ذلك يا شيخ؟ الآن أقول لك كيف. هذا النوع الثالث. ثم الشيخ مثل بآية وحملناه على ذات ألواح ودسر، يعني تصلح هذه الآية، ومجامع الأضغان أيضا تصلح، لكن دعوني أن أمثل بمثال أول بعد ذلك أتيكم. عندما أقول جاء المضياف، خذوا هذا المشهد. محمد شخص كريم وعنده ضيوف كثر، رجل جواد، الحمد لله ضيوف لا يخرجون من منزله لكثرة جوده وكرمه. فأردت أن أمدحه، فأردت إيش؟ أن أمدحه. فعندما أتى جاء إلى مجلس وكان هناك أناس، فإيش قلت أنا في المجلس؟ انظروا، جاء المضياف. جاء إيش؟ جاء المضياف، هو اللي جاء محمد. فأنا بدل من أن أقول جاء محمد وانتهى الأمر، لا، قلت جاء المضياف. الآن المضياف هذا وصف، هذا إيش؟ وصف مشتق يدل على ذات وعلى صفة، ذات متصفة بصفة الضيافة والكرم، تمام؟ لكن لما قلت أنا جاء المضياف، ركزوا معي، لما قلت جاء المضياف، لأن هذا النوع بده شيء من التركيز، عندما قلت جاء المضياف، تمام؟ أنا ماذا قصدت ابتداءً قصدت أن أخبر الناس أنه جاء محمد، صح؟ وإنما عبرت بالمضياف ولم أعبر باسمه الصريح لأدلل على اتصافه بهذه الصفة، لكن أصالة للمقصد الأصلي ما هو؟ المقصد الأصلي من قوله جاء المضياف أن أخبر عن مجيء محمد، فمحمد هو المقصود أصالة، هو المقصود أصالة من قوله جاء المضياف. واتصاف محمد بالضيافة والكرم هذا يكون مقصود تبعا، يكون مقصودا إيش؟ تبعا. طب لماذا سمي كناية؟ لأنني حينما أطلقت المضياف لم أقصد في إطلاقها، لم يكن قصدي، ولاحظوا كيف القصد هو الذي يؤثر أحبتي. في الحقيقة هناك مواضيع تحتاج إلى بحث، دور القصد، قصد المتكلم في تحديد معنى الألفاظ، هذا هو أساس في الحقيقة في علم البيان. لاحظوا لما كان القصد من إطلاق لفظة المضياف الموصوف أصالة، هذا كان قصدك، أصبحت كلمة المضياف من قبيل الكناية. أطلقت المضياف وأردت بها ابتداء شخص معين، أريد أن أخبر عن شخص معين أنه حضر وهو محمد، فلما أطلقت المضياف لم أرد معناها الحقيقي أصالة. طب شيخ، إيش المعنى الحقيقي للمضياف أصالة؟ المعنى الحقيقي لكلمة مضياف ذات متصفة بكثرة الضيافة، ذات متصفة بكثرة الضيافة، تمام؟ الآن هذا هو المعنى الحقيقي. أنا لما قلت جاء المضياف أنا لم أرد أصالة أن أخبرهم بالمعنى الحقيقي للسامعين، أردت أن أقول إنه جاء محمد، أردت الذات فقط، أردت الذات فقط أصالة. وتبعا هل يمكن أن تكون أردت مدحه؟ نعم تبعا يمكن أن أكون أردت مدحه، بل أظن أن مدحه مقصود بشكل واضح، لكنه ليس هو المقصود أصالة، لأنه كما قلت محمد إجا إلى المجلس، السامعون حاضرون، فأريد أن أخبرهم أن محمد جاء، فإيش أقول لهم؟ افتحوا للمضياف مثلا، افتحوا للمضياف، ترى المضياف جاء، هكذا نقول. هسه أنا قصد ابتداء، ما إيش ما قصد ابتداء؟ أن أخبر السامعين أن محمد جاء، لكن بدل أن أقول افتحوا لمحمد قلت افتحوا للمضياف وقصدي محمد، فأنا قصد ابتداء الموصوف، لذلك سميت كناية عن الموصوف فقط، ولم آتي بقليلة تمنع إرادة المعنى الحقيقي، بل الظاهر من السياق أن المعنى الحقيقي هنا مقصود لكن على سبيل التبع، تمام؟ طيب نأخذ مثال قد يكون أوضح. قال الشاعر في البيت الذي ذكره الشيخ محمد النصيف: الضاربين بكل أبيض مخذم والطاعنين مجامع الأضغان. قال الضاربين بكل أبيض مخذم، الأبيض المخدم هو يريد به السيف القاطع، الضاربين بكل أبيض مخذم، إذن الأبيض المخدم هو السيف القاطع، والطاعنين مجامع الأضغان، مجامع الأضغان، ركزوا معي في هذا الشطر الثاني، والطاعنين مجامع الأضغان. مجامع الأضغان أحبتي ما هي؟ دعونا نجلس حتى نختم بهذا البيت. مجامع الأضغان أحبتي ما هي؟ هو ماذا يريد أن يقول؟ الضاربين بكل أبيض مخدم والطاعنين القلوب. هو يريد أن يقول والطاعنين بماذا؟ في القلوب، يطعنون في قلوب أعدائهم. هذا الذي يقصدونه ابتداء، هذا الذي يقصده ابتداء في البيت. لكن بدلا من أن يعبر الشاعر بشكل صريح ويقول والطاعنين قلوب أعدائه أو قلوب أعدائهم، إيش قال؟ ما قال والطاعنين القلوب، ما جاء باللفظة الصريحة، أتى باللفظة الكنائية عن القلوب. إيش قال؟ والطاعنين مجامع الأضغان. القلوب هي المكان الذي تجتمع فيه الأضغان والأحقاد. الأضغان هي الأحقاد. أين تجتمع الأضغان؟ أين تكون؟ في القلوب، تمام؟ فالشاعر حتى يأتي بعبارة راقية جدا قال الآن أنت لماذا تقاتل عدوك؟ لأنك تكون مملوء حقد عليه، هناك أضغان كثيرة في قلبك على عدوك وهو كذلك، فتحدث بينكم حروب، أليس كذلك؟ فكأنك حينما تطعن قلب عدوك أنت تطعن المكان الذي تجتمع فيه الأضغان، أليس كذلك؟ بلى. فبدل من أن يقول والطاعنين قلوب أعدائهم، أراد بشكل لطيف جدا أن يدلل على أن هذا الطعن إنما وقع على المكان الذي هو محل الأضغان، فقال والطاعنين مجامع الأضغان، أي المكان الذي تجتمع فيه الأضغان. هو ماذا يريد أصالة بقوله والطاعنين مجامع الأضغان؟ أصالة ماذا يريد؟ المعنى الأصلي الذي تفهمه، المقصود من مجامع الأضغان القلب والطاعنين القلوب، فهذا هو المقصود من هذه العبارة. مجامع الأضغان لم يقصد أصالة الصفة، وإنما قصد الموصوف، لذلك قلنا هي كناية أريد بها الموصوف فقط، أراد بها أصالة الموصوف. لكن هل هناك مانع من إرادة المعنى الحقيقي أيضا، أنه طعن قلب عدوه، هذا القلب المملوء حقد وضغن؟ لا يوجد قرينة تمنع إرادة المعنى الحقيقي لمجامع الأضغان، لكن حتى ولو قلنا أن المعنى الحقيقي مراد، يكون مرادا على سبيل التبع وليس مرادا على سبيل الأصالة، ليس مرادا على سبيل الأصالة. لاحظوا كيف أن طبيعة القصد، هل هو قصد أول ولا قصد ثاني، يؤثر في تحديد طبيعة الكلام، هل هو مطابقة ولا كناية ولا مجاز. الآن والطاعنين مجامع الأضغان، لما كان قصده والطاعنين القلوب ابتداء، قلنا إذا مجامع الأضغان هذه كناية عن القلوب، هي كناية عن إيش؟ عن القلوب، لأنه أطلق مجامع الأضغان مريدا بها أصالة للقلوب هكذا. وتبعا وبإشارة خفية تطرق إلى المعنى الحقيقي، فالمعنى الحقيقي مراد والله أعلم، لكنه مراد على سبيل التبع، فكأنه أولا أعطاك المعنى الكنائي أنهم يطعنون في قلوب أعدائهم، وحينما منحك هذا المعنى أراد أن يمنحك شيئا آخر معه على سبيل التبع، أنهم طعنوا القلوب التي هي محل الأضغان والتي سببت الحروب. كما قلت لكم افتحوا للمضياف قبل قليل، أنا أريد ابتداء افتحوا لمحمد، افتحوا له الباب، لكنني صحيح أريد افتحوا لمحمد، ولكن مع ذلك أريد تبعا أن أصف محمد وأن يعلم السامعون أن محمد هذا إنسان كثير الضيوف، رجل يمدح، تمام؟ ففي هذا النوع الثالث أنت بالكناية تريد الموصوف أصالة، ولكنك في الحقيقة أيضا تشير تبعا إلى صفة في هذا الموصوف، هذه الصفة هي التي يدل عليها المعنى الحقيقي، هي التي يدل عليها المعنى الحقيقي. لكن لماذا قلنا هي مقصودة تبعا؟ لأنني في الكناية لا أريد المعنى الحقيقي، بل أنا أريد المعنى الالتزامي أصالة، ولا مانع من إرادة المعنى الحقيقي تبعا. فهذا هو القسم الثالث من أقسام الكناية، الكناية التي يقصد منها الموصوف فقط أصالة. يمكن يكون الصفة مرادة تبعا، يمكن، وهذا ظاهر في الأبيات التي أتينا بها. إذن باختصار يعني مبحث الكناية مبحث مختصر في هذا المنظومة، بل في كل الكتب بشكل عام مبحث الكناية ليس مبحث طويل. أهم شيء في الكناية أن تعرف تعريفها، أنك تطلق اللفظ وتريد معناه الالتزامي، مع عدم قرينة تمنع إرادة المعنى الحقيقي، أن تعرف أنواع الكناية أنها إما إثبات صفة، أن تطلق الكناية مجرد إثبات الصفة، واحفظوا كثير الرماد طويل النجاد، أن أستخدم الكناية لنسبة صفة إلى موصوف، وثالثا وأخيرا أن أستخدم الكناية لأتحدث عن الموصوف فقط مع إرادة الصفة على سبيل التبع عادة. إذن هذا نهاية حديثنا أحبتي في علم البيان، وفي المجلس القادم بإذن الله نشرح في علم البديع وفي الأبيات العشرة الأخيرة من هذه المنظومة المباركة، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.